السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أصدقائي الأعزاء، يوجد مسألة مهمة لا تقل أهمية عن تقديم الأفكار الصحيحة وتصحيح الأفكار الخاطئة، وهي فهم طبيعة العقل، العقل البشري، يعني الإنسان كبعد فكري وذهني وعقلي لا يستطيع أن يعيش بدون نظام فكري. لابد أن يوجد في العقل دين، عقيدة، مبادئ، قيم معينة حتى يستطيع الإنسان أن يعيش. بدون هذه القيم والأفكار والمبادئ، سميها ما شئت، دين، مذهب، تيار، أيا كان، سوف يضيع. سوف يضيع حرفيا. يعني هي العقل مثل البصر لك أنت، لجسمك. عندما تطمس بصرك لن ترى، ستضيع. وهذا يفسر دفاع الناس عن أفكارهم، عن قيمهم، عن مبادئهم. ترى كثير منها ما هي مسألة اقتناع بقدر ما هي مسألة دفاع عن النفس. أنت تضيعني، أنت توديني إلى العماء، إلى الصحراء. أنا كذا فاهم نفسي وعارف وين أنا وش الصح وش الخطأ، يعني مستقر نفسيا، مطمئن حتى لو كانت أفكاري خاطئة. الناس كذا ترى، يعني النظام الفكري هذا هو اللي يجلب له الراحة والطمأنينة والاستقرار، القيم والمبادئ اللي تشربها. فعندما نفهم هذه الأمور في العقل الإنساني، سوف نعرف كيف نتعامل معه. يعني اعلم بأنك عندما تهدد قيم إنسان معين، خصوصا العوام، فأنت تدفعه إلى التيه، إلى الضياع، وبالتالي يجب أن تشفق عليه. كيف تشفق عليه؟ تقدم له أيضا نور آخر، بصيرة أخرى. يعني إذا كنت تقول بأن فكرك هو الصح، أنقذ هذا الإنسان من نظامه الفكري الخاطئ، وقدم له أيضا بصيرة جديدة حتى لا يفقد حاجته النفسية إلى فكر، إلى مبادئ، إلى عقيدة. هذه هي المسألة اللي تغيب عن كثيرين. يعني الهجوم على الأفكار الخاطئة مسألة مهمة وضرورية، لكن أيضا مراعاة حاجة الناس إلى فكر يتطلب تقديم بديل، بديل يعوض الزائل، يعوض هذا الشيء الذي أنت تهاجمه بنفس المقدار والكمية والقوة والتأثير. فانتبهوا لهذه النقطة، نقطة أن الإنسان لا يستطيع أن يتوازن في الحياة، لا يستطيع أن يتماسك، لا يستطيع أن يعيش حياة مطمئنة ومستقرة إلا بنظام فكري. صح أو خطأ، هذه ليست مسألة مهمة للإنسان. ترى المهم أنه يعيش بنظام فكري، فإذا لم يحصل على شيء صحيح سوف يخترق خرافات وأساطير ويؤمن بها، ويبني عليها حياته، ويبني عليها أرضية التعاون، للأخلاق، للقيم. فالاهتمام بهذا الجانب ضروري ومهم في عملية الإصلاح الفكري والتنوير والتبصير. مراعاة أن الإنسان، وخصوصا العام، يعني أنا لا أتحدث عن المنظر والمفكر الذي يعرف أكثر من فكر ويملك أكثر من خيار ويستطيع أن يخوض كل المجالات ولا يرتبك ولا يضطرب ولا يتوه ولا يتعب نفسيا. هذا حالة خاصة، هؤلاء هم الخواص. لكن العام هذا الذي إذا ضربته في قيامه سوف يغضب، سوف يشعر بالتعب. ليس من منطلق أنه يدافع عن هذه الأفكار، لا، هو يدافع عن نفسه، يدافع عن وجوده، عن مصيره، يدافع عن حياته، يدافع عن حياته. يعني هي شيء مثل الكرامة، أنت بدون كرامة لا قيمة لك في الحياة. كذلك القيم والمبادئ تمثل للإنسان شيء مهم في الحياة، ولذلك أكثر الناس أصلاً لا تعنيهم القيم والمبادئ، العوام أقصد، بقدر ما تعنيهم الأثر والنتيجة التي تجربها القيم والمبادئ على النفس. الراحة، الاطمئنان، التمييز، معرفة الصح والخطأ، يعني عندك قواعد ماشي عليها. بصرف النظر عن صحته وخطأ، أنت ماشي صح. أهم شيء وظيفتك في الحياة صح، هذا هو الذي يهم العام. ولذلك يتغيرون بسهولة. هؤلاء العوام إذا وجدوا البديل المؤثر والقوي والذي يحقق نفس النتيجة التي تحققها أفكارهم القديمة، هذا يتغير بسهولة. بسهولة. المشكلة فقط في هذا المنظر والمفكر الذي يعرف الصح ويميز بين الأفكار، لكنه يصر على الجانب الخاطئ لأنه يخدمه، لأنه ينضوي تحت لوائه وغير ذلك. فمهم، مهم أن ندرس طبيعة البعد الفكري والذهني والقيمي في الإنسان كروح وكعقل. يعني قراءة الجهاز نفسه، يعني كما أن اللسانيين الآن يقرؤون العقل والدماغ أقصد، يحللونه ويكتشفونه ويخضعونه ل يعني مناظير وأجهزة استشعار واستشفاف، حتى يعني يفهم اللغة أيضا من واقع مادي، يعني اللغة وارتباطها بالعقل. كذلك الفكر أيضا يجب أن يفهم من حيث علاقة الإنسان به كملجأ، كملاذ، كسند، كبصيرة، كقواعد، كقوانين. هذه تؤثر في اعتناق الناس للأفكار. بالتالي نعلم أن الإيمان بالأفكار ترى ليس كله اقتناع، ليس كله يعني إيمان بصحة الفكرة، لا، جانب كبير منه هو حاجة نفسية، حاجة روحية، حاجة عقلية. فعندما نغطي هذا الجانب اللي هو جانب الضرورات والحاجات النفسية الكامنة في الإنسان، نستطيع أن نتعامل مع أفكاره بسهولة. وهذا الذي يفسر كما قلت رفض الناس للفكرة الجديدة. الفكرة الجديدة تهدد، ترى تهدد الاستقرار النفسي، تهدد الصفاء الداخلي، تهدد يعني الطمأنينة. والرفض يكون من باب الدفاع عن النفس أكثر من كونه رفض للفكرة وتحليل لها وقراءة ودراسة. هذه هي طبيعة النفس الإنسانية، وهذه ترى يعني ليست سلبية، ليست سلبية، لكنها متعبة لمن فعلا يجد أن أفكار الناس خاطئة أو شاطحة ويريد أن يقومها. يصطدم بهذه العقبة، عقبة الحاجة النفسية، البعد النفسي والروحي والذهني للإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يتغير لأنه سوف يتعب، سوف يضطر إلى برمجة نفسه من جديد، سوف يضطر إلى تغيير حياته. هذه مسألة ترى صعبة جدا، ولا يتمكن منها إلا الإنسان القوي والشجاع. ولو ترجعون إلى مقطع قبل يومين عن الذكاء الاصطناعي وما سينتج في الحياة من تغيرات كثيرة، هذه ستمثل عقبة. يعني المجتمعات هذه اللي ما عندها قدرة على التغير وبرمجة الذات سوف تتعب جدا جدا جدا في السنوات القادمة، لأن الحياة سوف تضطرك إلى أن تتغير في مراحل متقاربة. عندما تتطور التقنية يتطور الفكر والثقافة وكذا، ويحتاج الإنسان إلى يعني برمجة نفسه من جديد. يعني لا تتوقع أن القدماء هؤلاء اللي أعمارهم فوق الـ50 أو 60، طبعا لا، ربما بعضهم يشاهدني، يعني أنا ليس عندي موقف شخصي من أحد، بالعكس أحترم الجميع وأدين بالخبرة للقدماء، لكن هم تعبوا ترى في التأقلم مع السوشيال ميديا ومع الحياة الجديدة ومع الأفكار الجديدة، ويعني بعضهم يجاهد ويكافح. فالسنوات القادمة ستكون متعبة أكثر وأكثر للأجيال القادمة. فأقصد أن هناك حاجة روحية وضرورة نفسية في مجال الفكر هي التي تمثل عقبة أكثر من الفكر نفسه. يعني الناس لا يعتنقون الأفكار غالبا عن قناعة، بل عن حاجة نفسية وضرورة ذاتية لأرضية يبنون عليها قيم ومفاهيم ومشتركات ومصالح. هذه هي العقبة الحقيقية في مسألة الإصلاح الفكري. إلى اللقاء.